أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم جميعا بتحيات الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موضوعنا اليوم إن شاء الله سورة صاد. وصاد حرف من حروف الهجاء العربي، وكما قلنا هذه المقطعات كما يسمونها، يعني قيل فيها كلام كثير، ولكن أجمل ما وجدته أنها شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم على نبوته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا، والأمي لا يعرف أسماء الحروف، يعرف صوت الحروف، يعرف صوت الحرف، لكن لا يعرف اسم الحرف. فكن يعني بعض الصور القرآنية تبدأ بحروف مقطعة وتنطق الحروف يعني صحة كبيرة، هذا شهد على نبوته صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة صورة مكية، وكطبيعة القرآن المكي تركز على العقيدة، يعني توحيد الله سبحانه وتعالى، نفي الشرك، الإيمان بالوحي، الإيمان بالنبوة، الإيمان بالبعث، بالحساب، بالجنة، بالنار. يعني هذا دائما طبيعة القرآن المكي، ذكر بعض الأمم السابقة التي عقبها ربنا تبارك وتعالى، فتذكر بعقاب يعني بعض الأمم التي أشركت، قوم نوح، قوم عاد، قوم فرعون، قوم ثمود، قوم لوط، أصحاب الأيكة، قوم شعيب عليهم السلام جميعا. تذكر بعدد كبير من أنبياء الله وما لقاه هؤلاء الأنبياء من شعوبهم، داود عليه السلام، سليمان، أيوب، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، إسماعيل، اليسع ذو الكفل، يعني هذا عليهم السلام جميعا. هذا مما جاء في الصورة المباركة، التذكير بخلق الإنسان من طين لتؤكد على يعني بساطة هذا المخلوق الذي لا يجوز أن يتكبر أو يتغطرس أو يعني يتخيل في نفسه ما ليس فيها، عدم سجود إبليس، يعني الأمر الإلهي للملائكة بسجود لأبينا آدم عليه السلام، وكون إبليس رفض ذلك، يعني رمز للصراع الأزلي بين الإنسان والشيطان. التذكير بخلق السماوات والأرض وما بينهما، وقلنا أن هذه البينية إشارة إلى مركزية الأرض من السماوات. وبأن يعني بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت حدثا عظيما في تاريخ البشرية جميعا. ثم يعني تعرض الصورة أيضا التذكير بأن القرآن الكريم هو ذكر للعالمين، وأن المسلمين سوف يكتشفون ما فيه من سبق لغوي وعلمي بعد حين، ولتعلمون نبأه بعد حين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم شيئا من رسالته، إنما كله تعاليم من رب العالمين، ودعوته كانت دعوة خالصة إلى عبادة الله تعالى وحده. هذا يعني موضوع الصورة بصفة عامة، ولا يخرج عن طبيعة القرآن المكي في صوره المتعددة. هذه الصورة نزلت كلها بمناسبة، يعني كفار قريش ذهبوا إلى أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مريضا، ذهبوا إليه في مرضه واشتكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يسفه أحلام عبادة الأصنام والأوثان وعبادة غير الله بصفة عامة. فاشتكوا لأبو طالب وقالوا ابن أخيك يسفه آلهتنا ويذم عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، فهل دعوته يعني لتنهاه عن الاستمرار في ذلك؟ فبعث أبو طالب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل بيت أبي طالب، فوجد في مكان جنب عمه، يعني لا يشغله أحد من الناس، فأبو جهل قاتله الله، يعني تخيل ان لو جلس الرسول صلى الله عليه وسلم بجوار عمه سيكون ادعى الى شفقته عليه وتحمسه لدعوته. فقفز وجلس جنب ابو طالب، والرسول لم يجد الى مكانا قرب الباب فجلس فيه، وبدا ابو طالب يعني يخاطب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ابو طالب: اي ابن اخي، ما بال قومك يشكونك ويزعمون انك تشتم الهتهم وتقول وتقول؟ قال: واكثروا عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم، اني اريدهم على كلمه واحده يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي اليهم بها العجم الجزيه. ففزعوا لكلمته، يعني كلمه واحده بسيطه جدا. قالوا: كلمة واحدة؟ نعم وأبيك عشرة، نعطيك عشر كلمات مش كلمة واحدة. وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. عايزهم يعودوا إلى توحيد الله وأن ينفوا الشرك ويتوقفوا عن عبادة الأصنام والأوثان. فقاموا فزعين، يعني ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. ونزل قول الله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أو نزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. يعني هذا موضوع الصورة، يعني هذا الموقف الذي كان في بيت أبي طالب هو موضوع الصورة. وتبدأ الصورة بقول ربنا تبارك على صاد والقرآن ذي الذكر، يعني يريد أن يرد عليهم، على هؤلاء الكفار، يعني بطريقة لطيفة رقيقة للغاية. صاد من المقطعات كما قلنا، والقرآن ذي الذكر الذي يجب أن يدرك كل إنسان أن هذا كلام رب العالمين، له من الشرف وله من المقام في هداية البشرية ما ليس لغيره من الكتب. قال صاد والقرآن ذي الذكر، والجملة هذه جاءت في مقام القسم، يعني وجواب القسم مخفي غير موجود، إنما هو يشهد لسيدنا رسول الله بالنبوة وبالرسالة. يعني صاد والقرآن الذكر، إنك حتما نبي مرسل من قبل رب العالمين، هذا الجواب الذي يعني محذوف في الصورة. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، يتكلم عن كفار قريش الذين رفضوا أن يسمعوا لهذه الكلمة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي قالها أن يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، يعني المناص الخلاص، يعني كيف يكون الخلاص، كيف يكون الخروج من هذه الأزمة. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، يعني كل القرون التي كان قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي عصت أمر ربها فنزل بها العذاب، صرخوا يعني من هذا العذاب ولا تحين مناص، أين النجاة. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. هذا كلام مشركي قريش في منزل أبي طالب كما ذكرنا. أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. بيستغربوا، يعني يعبدوا الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب ولا يعبدون رب العالمين الذي خلقه، فهم يتعجبون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. وهذا الذي قالوه في بيت أبي طالب فعلا، يعني قاموا زعلانين غضبانين من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عايز يعني يبعدنا عن هذه الأصنام والأوثان، يعني هذا مخطط كبير، هذا شيء يراد، يعني يراد بنا الضر ويراد بنا الإيذاء. ما سمعنا بهذا في من ملة الآخرة، يعني هم عاشوا على الشرك فترة طويلة، وإن كان يعني سيدنا إسماعيل عليه السلام قضى في هذه المدينة مكة المكرمة عمره كله، وكانت دعوته إلى التوحيد. إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. اختلاق يعني ابتداع، اصطناع، يعني شيء غير مقبول، غير معروف من قبل. أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. كانوا يستنكرون أن الرسول يتلقى الوحي صلى الله عليه وسلم، وطبعا كان عندهم شيء من الاعتزاز بالماديات في الحياة، يعني كان المال، الجاه، السلطان، عدد أفراد الأسرة هي القيم التي يعني يتسابقون فيها. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يتولى منصبا كبيرا في مجتمعهم، فبيستغربوا يعني لماذا يأتيه هو الوحي، وينسوا أن هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى. أنزل عليه ذكر من بيننا، بل هم شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، هل من يكون خزائن رب العالمين، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. عندهم ملك السماوات والأرض، يعني لا يملكون شيئا من هذا. وقلنا مرات عديدة أن هذه الإشارة السماوات والأرض وما بينهما يعني بتوحي بمركزية الأرض من السماوات، لأن هذه البينية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت الأرض في مركز السماوات. الأرض بالنسبة للسماوات يعني حبة تراب صغيرة جدا لا تكاد أن ترى بالنسبة لضخامة أبعاد السماوات. فإذا كانت هناك بينية تفصل هذه الهباء الصغيرة عن بقية الكون وبقية الوجود، لابد أن تكون هي في مركز السماوات. وهذا ما لا يستطيع الإنسان أن يثبته، لأن الإنسان بيرى جزء صغير من السماء الدنيا، ولا يستطيع أن يحكم أين نحن من هذه المساحة الهائلة. فهذه الإشارة جاءت 20 مرة في القرآن الكريم، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، 20 مرة جاءت، وما لم يلتفت إليها أحد. ولكن معناها الحقيقي أن الآية تؤكد مركزية الأرض من السماوات. وكل ما يمر عليكم هذا التعبير السماوات والأرض وما بينهما، تذكروا هذا المعنى، أن الآية تؤكد على مركزية الأرض من السماوات. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهم وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. إذا كان عندهم ذلك فليصعدوا في السماء، يعني الأسباب وسيلة الصعود، فليرتقوا في الأسباب. جندب ما هنالك مهزوم من الأحزاب، يعني هؤلاء لا يمكن ينتصروا في معركة كهذه، الله يتحداهم أن يرتقوا بالأسباب بما لديهم من أسباب في السماوات، ولن يستطيعوا ذلك. جندب ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وإن بيعرض إلى تاريخ الأمم السابقة ويذكر بأن سلوكهم ليس بدعا من القول، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. طبعا جاء ذكر فرعون ذو الأوتاد عدة مرات في القرآن الكريم، وفسرت بالمباني الضخمة، المنشآت الضخمة، أو الجيوش الجرارة التي لها الخيام، والخيام ينصب لها الأوتاد، فهي تعني قوة آل فرعون، فرعون ذي الأوتاد. ظهرت هذه القوة في المباني الضخمة زي الأهرامات والتماثيل والهياكل المختلفة التي صنعها الفراعنة، أو في بناء أو الخيام التي كانوا يعني يكثروا منها لكثرة عدد الجيوش. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. طبعا القرآن لا يرتب الأنبياء حسب تواريخهم، يعني في حكمة من أنه يعني ينتقي عدد من الأنبياء في مناسبة من المناسبات تختلف عن مناسبة أخرى. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. أصحاب الأيكة قوم شعيب يعني، والأيكة هي يعني الأشجار الغضة المتشابكة مع بعضها البعض، كان هذه المنطقة يعني في منطقة مدين تميز هذه المنطقة، منطقة يعني غزيرة الأمطار وغزيرة النباتات، سموا أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. يذكر يعني مثل كفار قريش كان هؤلاء أيضا أهل كفر وأهل شرك وأهل ضلال. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، يعني كل دول كذبوا رسلهم، ولذلك القرآن يستعرضهم لتذكرة كفار قريش بماضي هذه الأمة. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. الصيحة الواحدة يعني فسرها المفسرون بمعاني مختلفة، ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي في حديث صحيح يقول فيه إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو وضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينظر متى يؤمر. قال أبو هريرة يا رسول الله وما الصور؟ قال صلى الله عليه وسلم قرن مثل ما تعرفون من القرون، قرن الحيوان، قرن الغزال، قرن غيره من الحيوانات. قال كيف هو؟ قال قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات، نفخة الفزع، وهما نفختين، نفخة أولى وثانية. الفزع يعني النفخة الأولى يعني يموت على إثرها كل صالح حتى لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن لحظة تهدم النظام الكوني لحظة رهيبة لا يتحملها الإنسان. فرب العالمين رحمة بالصالحين يقبض أرواحه أولا، ثم يقبض أرواح كل الموجودين. فالفزع له نفختان، النفخة الأولى التي يقبض على إثرها كل صالح، والنفخة الثانية التي يقبض على إثرها باقي الخلق جميعا. نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق التي يصعق على إثرها كل الأحياء، نفخة الصعق. والثالثة نفخة القيام لرب العالمين، البعث، نفخة البعث. هم ثلاث نفخات. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ نفخة الفزع، فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، ويأمره الله تعالى فيديمها ويطولها فلا يفطر، وهي التي يقول الله تعالى فيها وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. والفواق الفترة ما بين حلبة الأنعام يعني البقر أو الإبل والحلبة التالية، هذا يقول فترة قصيرة للغاية ما لها من فواق، ما لها من وقت طويل يعني. فالفرق بين إما الرضعة والرضعة الثانية يعني أبناء هذه الأنعام، أو بين الحلبة والحلبة الثانية، وهي كناية عن قصر المدة يعني. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قصتنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني تطاول على الله سبحانه وتعالى واستكبار في الأرض، يعني بيهددهم الرسول بالعذاب، لو عندك عذاب هتقتلنا الآن، لو عندك نعمة هتهلنا الآن. ربنا قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، نصيبنا المقرر لنا من النعيم أو من العذاب أو من الثواب أو من العقاب. وبعدين يتوجه القرآن بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له ربنا تبارك وتعالى اصبر على ما يقولون. يقول يا محمد اصبر على كفر الكافرين وشرك المشركين وعناد المعاندين. فهذه طبيعة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي وصية للدعاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الداعية طويل بال وصبور ويطول باله على الناس حتى يستمعون إليه. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. داود عليه السلام يعني كان نبيا من أنباء الله وكان ملكا يعني، وسليمان ابنه كذلك. فيذكر بأيوب بداود عليه السلام ذا الأيد يعني أيضا الذي لديه قوة كبيرة أو لديه جيش جرار كما كان معروفا عن سيدنا داود عليه السلام. إنه أواب يعني كثير التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، كثير العودة إلى رب العالمين. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. العشي هي الفترة ما بين الظهر إلى غروب الشمس يعني، والإشراق بعد ظهور قرص الشمس فوق الأفق إلى ما قبل وقت الظهر. يعني كان دائم التسبيح أيوب يعني مزامير داود عليه السلام، داود عليه السلام ومزاميره مشهورة ومعروفة. كان عذب الصوت وكان دائم ذكر الله سبحانه وتعالى بذكر موزون يعني مؤثر سماعه. فكانت الجبال تؤوب معه، تردد معه الدعاء. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، يعني تقريبا طول النهار يسبحون. وهذه إشارة إلى أن كل مخلوقات الله تعرف ربها وتعبده بطريقتها وتسبحه بلغاتها. كل شيء في الوجود يعني الحجر والشجر والمضر كل شيء، النبات الحيوان يعني إلا عصاة الإنس والجن، يعني كل مخلوقات الله يعني كان تعرف ربها وتعبده بطريقتها الخاصة. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ب يعني بأحد وديان مكة، فما مررت في هذا الوادي إلا وسلم علي كل ما فيه من الحجر والشجر، سلم علي باسمي وصفتي، لأن حتى قبل أن تأتي البعثة كان الحجارة تعرف أن هذا نبي والناس لا يعرفون. سيدنا علي يقول: مررت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحد شعب مكة، فما مررنا بحجر ولا مدر ولا وبر إلا وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته. فلا نعجب ما قول: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتقى أحد فحصلت هزة أرضية، فقال: أثبت أحد، فإن عليك نبي وصاحب وشهيدان. فهذه الجمادات تعرف ربها. ولذلك الواحد إذا يعني عصى رب العالمين يستحي أن هذه الجمادات وهذه النباتات وهذه الحيوانات تعرف أنه خرج عن الأصل وتعيبه على ذلك. والطير محشورة كل له أواب، حتى الطير كان يسبح مع داود عليه السلام. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الله أيد ملكه وأعطاه الحكمة وفصل الخطاب، يعني حسن الأداء في الكلام أو حسن الحكم في القضايا التي تعرض عليه. وبعدين بيضرب مثل على ذلك، يقول: هل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ يعني ملكين من الملائكة تصور المحراب. المحراب مش هو بس يعني القبلة التي يصلي إليها المصلون، المحراب هو البناء المرتفع، البناء المميز. يعني كان سيدنا داود له خلوة في المسجد يخلو فيها لعبادة رب العالمين، وفجأة وجد أن شخصين تصور المحراب لم يأتي من الباب الطبيعي ولكن أتي من تسلق جدران هذا المبنى. والأتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. طبعا افتكر دول لصوص قتله ناس جايين يعني يغتلوه. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. يعني اثنين مختلفين على حق بينهما. والهدف طبعا رب العالمين عايز يدي لسيدنا داود درس انه كقاضي لا يتعجل في اصدار الاحكام. يعني لابد ان اسمع الطرفين، عندي قضيه لابد ان اسمع الطرفين، لا اتعجل لان اصدر حكم وانا سمعت صوت واحد فقط. فكل العمليه دي عشان يعلمه هذا الدرس. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، يعني لا تظلم، لا تجور، واهدنا الى سواء الصراط، اهدنا الى الطريق السليم السوي. فبدا واحد منهم يشتكي ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. اكفلنيها يعني اعطني كفالتها، اعطيها لي، اعطيها لي. يعني عنده 99 نعجه وانا عندي نعجه واحده ويطلبها مني. ف مباشرة يعني انفعل سيدنا داود عليه السلام بهذا الموقف، وقال قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يعني هو أدرك بعد أن أصدر الحكم أنه تعجل، يعني كان لابد أن يعني يسمع الرأي الآخر، فعلى طول يعني خر ساجدا وأناب، يعني تاب إلى ربه. والحكمة من هنا نتعلم الدرس، يعني أنه لا يجوز للمسلم أن يحكم في أي قضية من القضايا بسماعه أحد طرفي القضية دون سماع الطرف الآخر. طبعا قيل في تفسير هذه كلام كثير أغلبه من الإسرائيليات ما هو صحيح، لكن الهدف هو أن ربي بعث له ملكين يمثلان عليه هذه القضية حتى يتعلم أنه لا يجوز له أن يحكم في قضية من القضايا حتى يسمع طرفي القضية بالكامل. فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. زلفى يعني قربة، له يعني له مكان خاص عند رب العالمين، رب العالمين كان يحب سيدنا داود عليه السلام. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، له أجر عظيم في الآخرة إن شاء الله تعالى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يعني الذي يضل عن سبيل رب العالمين بينسى، يعني بينسى في لحظة غفلة، بينسى أنه سيعرض أمام رب العالمين وسيحاسب عن كل صغيرة وكبيرة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، لا تتبع يعني مزاجك ورغباتك انت، فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يعني تذكرى بان لا يجوز للمسلم ان ينسى ابدا يعني لحظه البعث، هول البعث، هول العرض الاكبر امام الله سبحانه وتعالى، الميزان، الصراط، هذه يعني اهوال لا يجوز للمسلم أن ينساها، ولابد أن يستعيذ بالله باستمرار من أهوالها وشدتها. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما، مرة أخرى تحدث عن البينية الفاصلة للأرض عن السماء، وما بينهما باطلة. يعني إذا تأمل الإنسان يعني روعة الخلق في السماء وفي الأرض يدرك أن هذا الكون لم يكن يمكن أن يكون قد جاء بعض الصدفة أو أوجد ذاته بذاته، بل لابد له من موجد عظيم، له من طلاقة القدرة وبديع الصنعة وأحكام الخلق ما مكنه من بناء هذا الكون. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني الذي يقول أن الكون فوضى وأن الكون مش منضبط وأن الكون عشوائي وأنه يعني لا يمكن يعني أنه يقول كلمة الحق. هنا أيضا يعني لفتة دائما أحب أن تتذكروها، أن القرآن ذكر السماء بالإفراد وبالجمع، وذكر الأرض دائما بالإفراد، ويشير أنه خلق 7 سماوات و7 أرضين، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. يعني ليه مرة تذكر السماء بالإفراد مرة بالجمع، وليه الأرض ذكرت دائما بالإفراد؟ وقلنا أن الأرض تذكر بالإفراد لأن الأرضين 7 كلها في داخل أرضنا هذه، وأي هزة أرضية طبيعية أو صناعية ترسم لنا الفواصل بين هذه الأرضين 7 بدقة شديدة. فرحمة بنا حتى لا يتوه الإنسان أين الأرضون 7، ذكر الأرض دائما بالإفراد، وأشار إلى الأرضين 7 إشارة ضمنية رقيقة في ختام سورة الطلاق، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، مثلية في العدد ومثلية في الهيئة. أما السماء ذكرت بالإفراد وبالجمع لأن الله خلق في الأصل أرضا واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، ثم شاءت إرادته تعالى أن يميز الأرض الأولى إلى 7 أرضين قبل أن يميز السماء الأولى إلى 7 سماوات. فدائما يذكر السماء بالإفراد، وأحيانا يذكرها بالجمع، أو يعني يذكرها بالإفراد وبالجمع. أما الأرض فذكرت دائما بالإفراد لأن كل الأرضين 7 في داخل أرضنا هذه، وقلت أن أي هزة أرضية طبيعية أو صناعية ترسم لنا الفواصل بين هذه الأرضين 7 بدقة شديدة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. طبعا يعني نسمع كلام كثير من العلمانيين ومن الملاحدة إن الكون فوضى، وإن الكون غير منتظم، وإن الكون غير دقيق، وهذا كلام غير صحيح إطلاقا. يعني الذي ينظر بمعيار العقل بيرى الحكمة البالغة في كل ذرة موجودة في هذا الوجود. فالأرض مثلا يعني كرة من الصخر، يعني قدرها 12,753 كيلومتر، كتلتها 6,500 بليون طن، معلقة في الفضاء لا يحفظها إلا رب العالمين. يعني الذي وضع القوانين لحفظها هو الله سبحانه وتعالى. لها ملايين السنين، يعني عمر الأرض من عمر الكون 14,000 مليون سنة، يعني معلقة في هذا الفضاء، يعني لم تغير من وضعها ولا من حركتها يعني شيء إطلاقا. تصل بعدها عن الشمس 150 مليون كيلومتر، يعني الأمور منضبطة انضباط شديد. لو كنا أقرب قليلا من الشمس لاحترقنا، ولو كنا أبعد قليلا لتجمدنا وبردنا. يعني فكل شيء في السماوات والأرض يعني مصنوع أو مخلوق بدقة فائقة لا يقدر عليها إلا رب العالمين. السماء يعني لم يصل علم الإنسان لأكثر من 15 بليون سنة ضوئية، يعني بدها تقبل الضوء قادم إليه منين؟ 15,000 مليون سنة ضوئية. يحصل العلماء في هذه المسافة في سماء الدنيا فقط، يعني ما بين 200,000 مليون مجرة و 500,000 مليون مجرة. يعني مجرتنا سكة تبانة فيها 200,000 مليون نجم كشمسنا، كل نجم له توابعه من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك. أخوانا يعني النظر في ذلك لابد أن يكون معه شيء من الاعتبار، يعني لا يمكن أن يكون هذا الكون قد جاء بعشوائية أو صدفة، لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، بل لابد له من موجد عظيم له من صفات الكمال والجلال والعلم والحكمة والقدرة ما مكنه من إبداع هذا الكون. أبعد تجمع للمجرات يحصل الماء أنه يبعد عن 13 بليون سنة ضوئية، 13,000 مليون سنة ضوئية. أبعد نجم طبيعي رصده الفلكيون يبعد عنا 9 بليون سنة ضوئية. سنة ضوئية يعني رقم مهول، يعني تقريبا 952,560 بليون كيلومتر. يعني لازم أحسب سرعة الضوء يعني 300,000 كيلومتر في الثانية اضربها في 60 يصبح في الدقيقة، في 60 يصبح في ساعة، في 24 يصبح في اليوم، في 365 وربع يصبح في سنة. ورقم مهول لا كاد العقل البشري أن يتخيله. ولذلك القرآن يلح علينا دائما بالنظر في السماوات والأرض لندرك جانبا من عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالقرآن دائما يذكرنا بذلك، وجاء في هذه الصورة المباركة ذكر السماوات والأرض وما بينهما مرتين، لأنهما وسيلة من وسائل التعرف على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، أو على جانب من جوانب عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. طبعا لا يستويان أبدا، يعني الصالح الذي يعبد ربه ويعرف عظمة هذا الخالق العظيم لابد أن يكون له عند رب العالمين معيار مختلف عن الكافر الجاحد للنعمة المفسد في الأرض. بعدين تعود الآية تتحدث عن القرآن الكريم مرة أخرى، فتقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يعني هذا القرآن العظيم يعني كتاب مليء بالآيات التي تثبت الإنسان على الإيمان بالله والإيمان بهذا الخالق العظيم وحدانيته وتفرده بالسلطان في هذا الوجود. كتاب أنزلناه إليك، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول، أصحاب القلوب السليمة. فانتقل الآية للحديث مرة أخرى عن سيدنا داود، يقول: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. أواب يعني كثير التوبة، كثير العودة إلى الله سبحانه وتعالى. وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. هذه أيضا يعني لابد من وقفة لنا معها. الصافن من الخيل الذي يقف على ثلاثة أقدام وعلى طرف الظفر الرابع، يعني الخيل رب العالمين أعطاه من الجمال ومن الإحساس بالعظمة، يعني ما يجعله يعني يشعر بشيء من هذه العظمة. فالخيل إذا كان مرتاح بيقف على ثلاث أقدام وعلى طرف الكعب، كعب القدم الرابع، كنوع من الخيلاء، نوع من الإحساس بالكرامة. إذ عرض عليه بالعشي، العشي كما قلنا الفترة من الزوال إلى غروب الشمس، الصافنات الجياد. والجياد جمع جواد، والجواد هو الفرس المسرع الذي يعني يعدو بسرعة كبيرة. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وهذا مدح في الخيل الحقيقة الذي يوصف بالجياد، يعني الجواد من الخيل المسرع من الخيل. والقرآن ذكر صفات كثيرة، أن جمع هنا في هذا الكتاب بعض صفات الخيل التي جاءت في القرآن الكريم. فيقول ربنا تبارك وتعالى: في مقام آخر: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ويقول: من رباط الخيل، والرسول صلى الله عليه وسلم امتدى الخيل في أحاديث كثيرة وتجاوز عن زكاة الخيل، يعني تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، تجاوز عن ذلك. وجاء ذكر الخيل يعني العاديات، الموريات، الصافنات، الجياد، الخير، كل هذه من صفات الخيل التي ذكرها القرآن الكريم. ابن الخيل أو المط، يعني أو الأمهار، جمال الأمهار صغير الخيل. ومجتمع الخيل مجتمع عجيب، والخيل من أجمل خلق الله سبحانه وتعالى، ومن قبيل شعور الخيل بهذا يعني هذا القدر من الجمال الذي أعطاه إياها رب العالمين، فيقف بهذه الوقفة الذي شيء من الخيلاء. طبعا قيل في هذه القضية كلام كثير، لكن أنا أحاول أن أشرح الوضع يعني كما يتضح لي. وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فنفق مسحا بالسوق والأعناق. يعني أغلب كتب التفسير تقول أنه أتى بالسيف وقطع رقاب وأيدي وأرجل هذا الخيل، وهذا غير صحيح، ليس هذا من صفات الأنبياء. أنه هو استعرض الخيل وسر سرورا بالغا بما رآه من نعمة الله عليه، ربنا أعطى هذا الكم الهائل من الخيل، ففاتته عبادة كان يؤديها في وقت العصر عندنا تقريبا، يعني استمر في العرض حتى غربت الشمس، فندم على ذلك قال ردوها علي، يعني ما دام فاتني هذه الصلاة أكمل العرض يعني. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني فسروها المفسرين نقطع رقابهم وأرجلهم، هذا غير صحيح اطلاقا. العلم يقول لنا الآن أن من أعظم وسائل ترويض الخيل المسح على الرقبة وعلى سيقان الخيل، يعني الخيل حيوان بري يعني استؤنس مؤخرا، وأن أعظم نقاط الحساسية في جسم الخيل الحصان أو الفرس يعني نقطة التقاء الرقبة بالبدن، فالمسح على الرقبة يؤنسه ويعني يشعره بالأمان، فهو عايز يشعر الخيل بالأمان، فطفق مسحا بالسوق والأعناق السيقان والرقبة، وهذا من قبيل التودد للخيل. والنهاردة يعني الناس اللي بيشتغلوا في تربية الخيل يقولون أن أعظم وسيلة للتعرف الخيل عليك وتعرفه عليه ويعني تكوين شيء من الود بينك وبينه كثرة مسحك للعنق والاستيقان، فقد فطفق مسحا بالسوق والعناق، وهذا سبق علمي من القرآن الكريم، لأنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إنسان يدرك هذه الحقيقة، هذا كشف جديد اكتشفه العلماء في علم سلوك الحيوان، أن أعظم وسيلة لتآلفك مع الخيل هي المسح على السوق والعناق، ولم يكن أبدا قطع رقابهم بالسيوف كما جاء في كتب التفسير القديمة. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق. ولقفتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، هذه أيضا قضية قيل فيها كلام كثير يعني، لكن أفضله وهذا جاء في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عزم أن إذا جاءه ذرية أن يهبها للجهاد في سبيل الله، وكان عنده طبعا يعني عدد كبير من الزوجات، قال سأمر على زوجاتي وإذا الله أعطاني من هذه العلاقة ذرية سأهبها للجهاد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، ويعني ذكرته الملائكة يعني أن يقول إن شاء الله، لكنه لم يقل إن شاء الله نسيانا أو تعجلا أو مر من الأمراض فيعني حملت امرأة واحدة من نسائه وحملت نصف جنين، يعني جنين غير كامل النمو غير مكتمل النمو، فالذي ممرض ولدت زوجته وضعت له ذلك على كرسيه. وهنا لابد لنا من التفرقة ما بين ثلاث مسميات جاءت في القرآن الكريم، جاء البدن وجاء الجسد وجاء الجسم، يعني لابد من التفريق بينهما. القرآن لم يكرر ذلك يعني طرفا يعني ولا بالحكمة بالغة. البدن هو الجسد، يعني الجسد إذا فارقته الروح والجسم إذا فارقته الروح صار بدنا أو صار جسدا. إذا فيه الروح فهو جسم، لا يجوز أن أقول عليه جسد ولا يجوز أن أقول عليه بدن. القرآن يقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، تكلم فرعون بعد ما مات قل فاليوم ننجيك ببدنك، فالبدن جسد بلا روح، الروح فارقت الجسد. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، العجل ما في روح، يعني عجل من الذهب ما في روح. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ولو قد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، يعني هذا يعني كان ميت، يعني جسد لطفل أو نصف طفل حتى مش كامل، ميت تماما. فقال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم، لأنه كان حيا وفيه الروح، فالجسم إذا كان الجسد به الروح فهو جسم، إذا كان نزعت منه الروح خرجت منه الروح فهو جسد أو بدن. ولا بد المسلم أن يفرق ما بين الاثنين لأنه أمر مهم للغاية. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. يعني طلب ملك لا ينبغي لأحد من بعده فربي أعطاه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن سليمان طلب من رب العالمين ثلاث طلبات فأعطاه اثنتين ومنع عنه الثالثة، وقال أرجو أن تكون الثالثة لي ولأمتي، يعني وآخرين مقرنين في الأصفاد. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الزلفى القرب القبول من رب العالمين، وحسن مآب عودة طيبة في الآخرة إن شاء الله. تنتقل آيات الحديث عن سيدنا أيوب عليه السلام، فتقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والنصب التعب والعذاب الشقاء. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، أركض يعني اضرب الأرض برجلك. فخرجت عين ماء بارد، اغتسل منه سيدنا أيوب عليه السلام فبرئ من مرضه. وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. يعني سيدنا أيوب دايما يضرب به المثل في الابتلاء وفي الصبر على البلاء. فأيوب يعني كان ثريا وكان نبيا وكان عند زوجة فائقة الجمال وكان عنده من نعم الله الشيء الكثير، فربي ابتلاه سحب منه المال وسحب منه العافية والصحة وابتلاه بعدد من الأمراض، ولكنه صبر صبرا عظيما. وبعدين طلب منه الشفاء فربي أمره اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وهبنا له أهله ومثلهم معه، يعني ربي رجع له يعني ذرية جديدة بعد أبنائه الذين فقدهم وضاعف هذا العدد. وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب لأصحاب العقول. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. هو كان أقسم على زوجته أنه لو برئ لا يضربها تزاد أنها باعت شعرها حتى تجد المال الذي تطعم به زوجها وبيتها، ويعني أنكرت ذلك لم تخبره بذلك، فأقسم لا يضربنها يعني كذا عدد من الضربات. فقال له رحمة بالزوجة خذ بيدك ضغثا يعني حزمة من النبات حتى لا يؤذيها فاضرب به ولا تحنث توفي يمينك ولا تحنف فيه، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يعني كان نموذجا للصبر والاحتساب، وأواب بكثير التوبة والعودة إلى رب العالمين. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني من خيرة الأنبياء، يعني عطاء وجهادا في سبيل الله وفطنة وفهما لدين الله. الأبصار جمع بصيرة، والفقه في الدين. إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. يعني يذكر ربنا تبارك وتعالى أنه أعطى لإبراهيم وإسحاق ويعقوب يعني خالصا ذكر الدار، يعني ذكر الجنة والآخرة وما فيها من نعيم، وأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار الذين اصطفاهم ربهم تبارك وتعالى وخيرهم وفضلهم على كثير من العباد. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار من أنبياء الله. وإسماعيل كان رسولا من رسوله سبحانه وتعالى. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب. هذا ذكر لعدد من الصالحين، والمتقين عموما لهم حسن عودة لربنا تبارك وتعالى، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، هذا النعيم جنات عدن، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قصرة الطرف أتراب. قصرة الطرف يعني شديد الحياء، شديد الأدب، شديد عدم الالتفات لغير أزواجهم. قصرة الطرف أتراب، وأتراب يعني مستويات في السن والشباب والجمال والحسن. وعندهم قاصرة الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يا هذا النعيم الذي موجود عند رب العالمين لا نفاد له، لا آخر له، لا نهاية له. هذا وإن للظالمين لشر مآب. الظالمين معوذة قاسية، جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. والحميم الماء شديد الحرارة الذي يؤذي، والغساق هو يعني الصديد الذي ينتج من الجراح بصفة عامة. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وكلمة يذوقوه هنا أيضا ميتافوريك، يعني هذا من ذوق معنوي أكثر منه، ومن العجاز ومن السخرية. يعني الذوق عادة شيء طيب، مذل يذوقوا عذاب فهو من باب السخرية. هذا فليذوقوه حميم غساق. وأخرج من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم لصالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. طبعا حوار الكافرين والمشركين مع بعضهم البعض في جهنم. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فجزه عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. يعني بيفتقدوا بعض الصالحين الذين كانوا من بينهم، وكانوا فقراء، وكانوا يعني ليسوا أصحاب مناصب في المجتمع، فلا بد أنهم ذهبوا إلى الجنة وبقي هؤلاء في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اتخذناهم سخريا أم زغت عنهم الأبصار. سخريا يعني بسخرية شديدة يسخروا منهم. أم زغت عنهم الرؤية إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هذا بعض الحوار الذي يظهر بين أهل النار وبعضهم البعض. وإن تخدم الصورة بقول ربنا تبارك وتعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول له قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. يعني أنا مجرد منذر، يعني أنا لا أفرض عليكم الدين، لكن أنذركم بخطورة الآخرة وأهوال ما ترونه بعد البعث. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. من رأى ثالثة السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، تأكيدا على مركزية الأرض من السماوات وتعظيما لشأن الله سبحانه وتعالى. قل هو نبأ عظيم، يعني الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم نبأ عظيم في تاريخ هذا الكوكب، أنتم عنه معرضون. والخطاب لأهل مكة، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هذا ما نقلته الملائكة، وهذا ما يعني كان يحاول الشياطين أن يسرقوا السمع له قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن يوحى إلي أنما أنا نذير مبين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. يعني هذا حدث في السماء، يعني الحوار الذي تم بين الله والملائكة، يعني نقلته كثير من الجنة. فإذا سويته ونفخت فيه روحي، وأنا طبعا ودي أن أؤكد أن الروح عبارة عن لطيفة نورانية يهبها ربنا تبارك وتعالى للإنسان وللإنسان فقط. كثير من أبناء الإسلام يعتقدون أن الحيوان فيه روح، الحيوان ما فيهوش روح. الروح لطيفة نورانية يهبها ربنا تبارك وتعالى للإنسان وللإنسان فقط. وذلك يقول يعني كل ذي كبد رطب صدقة، في كل ذي كبد رطب صدقة، ما لهش روح. يعني إذا أنت تأكل وبجارك حيوان من الحيوانات أطعمه مما يطعم، ما قدش فيه روح، قال له كبد رطب. قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخته فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا من قبيل تكريم الإنسان الذي يقول عنه ربنا تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إشارة إلى الصراع الحتمي بين الشيطان والإنسان. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. يعني طلب إبليس من رب العالمين أن يمهله إلى وقت البعث. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا تهديد من الشيطان للإنسان، يقول رب العالمين: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا رد الرسول صلى الله عليه وسلم أما يقول كفار قريش: ما أسألكم، القرآن أمره، رب العالمين أمره، قل ما أسألكم عليه من أجر، أنا لا أطلب أجرا على هدايتكم، ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، لم أتكلف شيئا من عندي، إن هو إلا وحي يأتيني من رب العالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، هو القرآن. قل إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. والخاتمة هذه لتؤكد على أن القرآن الكريم مليء بالأسرار ومليء بالحقائق العلمية والتاريخية والنفسية، مليء بالعلم الذي يتكشف على الناس على مراحل متتالية، حتى لا يعترض معترض على كلامنا عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فالقرآن بنصه يقول: ولا تعلمن نبأه بعد حين، يعني بعد فترة من الزمن سنتكشف لكم من أسرار هذا الكتاب العزيز، يعني ما لم تكونوا تعرفونه من قبل. هذا ما عندي في هذه الصورة المباركة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأعتذر عن صوتي الأجش لأن صوتي تعبان اليوم. السلام عليكم ورحمة الله.